يقول السائل: كيف يقتل المرتد والله تعالى يقول لا إكراه في الدين؟ لا إكراه، الهمزة تكتب تحت الألف وتحتها همزة وليس على النبرة، لا إكراه في الدين. الآية في قوله تعالى لا إكراه في الدين، هذا باتفاق العلماء وباتفاق أهل التفسير المراد بها الكافر، هي مخاطبة للكافر، فلا نكره الكافر على الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرسل رسله وأنفذ بعوثه فإنه يقول لمن يؤمره عليهم: أنفذ على رسلك بسم الله، فإذا نزلت بساحتهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، أو أول ما تدعوهم إليه الإسلام، فإن أجابوا فكف عنه. فيذهب المسلمون وعلى رأسهم أميره، فإذا نزلوا عند قوم قال: ندعوكم إلى الإسلام. فإن قالوا: أهلا وسهلا، ما هو الإسلام؟ الإسلام شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معنى ذلك إقام الصلاة إيتاء الزكاة وهكذا. فإن قبلوا قبل منهم ذلك الإسلام وبقوا على ما هم عليه. وكثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام إذا استتب الأمر لأمير يرغبه في أن ينكح ابنة ملكها تلك المنطقة أو أخته أو كذا من باب تقوية الروابط، فيستقر ويستتب أمر الإسلام في تلك المنطقة أكثر وأكثر. لا على ما يظنه بعض الناس ممن لا يتعلم دينه ولا يريد أن يتعلمه ولا يريد أن ينصت إليه، بل لربما يضع في أذنيه قطنا خياليا مو حقيقيا، خياليا يعني بمعنى أنه لا يريد أن يستمع، يجيب الحصيرة هذه حطها فوق كتفه قاعد في القهوة فوق غير يسمع الله أكبر ركعة الأولى يجري. متى يتعلم دين الله؟ بعد. فهذا لا يفعل كما يظن هؤلاء، لربما إذا استتب وأسلمت تلك البلدة أو القرية أو المدينة أو الدولة لربما يبقى ملكهم على عرشه وأيضا من معه. فالحاصل فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن لم يجيبوك قال هم لا يسلمون، يبقون على دينهم يهود نصارى. قال عليه الصلاة والسلام فيدفعون الجزية، لأن المسلمين ينزلون تلك المكان ويحكمونه بحكم الله عز وجل، وهؤلاء لا يريدون الإسلام ولا الحكم بالإسلام فيصيرون تبعا، فيحميهم المسلمون ويدافعون عنهم ويوفرون لهم ظروف العيش السليم الرغد والأمن والأمان، فيدفعون مقابل ذلك جزية. إذا قالوا لا، السيف، الحرب، القتال، لم يقبلوا الإسلام ولا الجزية، فعند ذلك يكون القتال. فإذا الآية لا إكراه في الدين، لا تكره الكافر النصراني اليهودي على دينك، ادعوه إلى الإسلام، إن قبل فذاك، فإن لم يقبل الأمور الثلاثة الأخرى. أما المسلم، المسلم سؤال عجيب هذا، يقول هو مسلم لكن لا إكراه في الدين، إذا لست مسلما يعني ما رك مسلم. هو مسلم، قال اتق الله، صلي، لا تفعل كذا، لا تفعل، يقول لا إكراه في الدين، إذا لست مسلما، خرجت من الإسلام، هذا شيء آخر. فقال المرتد لا، يقول لا إكراه في الدين، هذا خرج من الإسلام، كان مسلما ثم خرج منه، فهذا ليس كالكافر الأصري. فرق بين الكافر الأصلي فإن شرع الله جل وعلا هو المعاملة معه على وفق ما سبق ذكره. أما المرتد فهذا قال فيه عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، الذي يخرج من دين الإسلام، لأنه بخروجه من دين الإسلام كان أولا يقر بأنه دين الحق ويعترف بذلك ويقر لله عز وجل بالوحدانية وأنه المعبود بحق عز وجل وأن يفعل شرائعه، ثم بعد ذلك يخرج، أي أنه يصير عدوا لهذا الدين ويرمي هذا الدين بالبطلان وعدم الصحة وعدم الصلاحية وإلى آخره. ولهذا فحكمه كما قال عليه الصلاة والسلام. فتفسير القرآن الكريم لابد أن يرجع فيه إلى كتاب الله وحديث رسول الله وتفسير الصحابة الكرام وما استقر عليه أهل التفسير وعلماء التفسير، لا أن يفسر الإنسان بعقله ورأيه وهو غير مرتبط بشرع الله وبدين الله وبكلام العلماء وأئمة التفسير وما قالوه في الآيات. والله أعلم، صلى الله